بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأننا أين كنا وقفنا؟ أنا نسيت. عند أي باب يا خال عبد الله صاحب شرطة الجامعة؟ تركناه خلصناه انتهينا منه. اخونا محمد سلامه مريض ولا بخير؟ لا الحمد لله خير؟ ما بيحضرش تعبان ولا هو المشكله اللي هو الوقت وقت اي واحد ده بيجي بيتاخر اصلا يعني كل مره طيب يوم عيد سلموا عليه المهم بس هو على وصول ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو درسنا أيها الأخوة الكرام في صحيح الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء الباب 19. وهذه الليلة ليلة كم يا إخواننا من ذي الحجة؟ 26؟ 26 في الليلة 26 من شهر ذي القعدة عام 3400 من الهجرة. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب، يجوز باب يا إخواننا على التنوين، ويجوز باب وستضيف ما بعده، ويجوز باب يعني من باب حذف فعل من الأفعال، باب كذا أعني باب كذا. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وهذا من مكروهات قضاء الحاجة ومن آداب ومستحبات قضاء الحاجة تجنب الإمساك بالذكر باليمين في حال قضاء الحاجة. وكما ذكرنا لكم يا أخواني فيها مذهبان، هل النهي عن إمساك الذكر باليمين في حالة قضاء الحاجة على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ جمهور أهل العلم حملوه على سبيل الكراهة، والآخرون حملوه على التحريم، والراجح هو الإثمية والتحريم، لأن هذا هو الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا هذا محمول على الكرامة قالوا إنما هذا أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، لكننا لا ننصرف إلى باب التأديب والإرشاد إلا بقرينة ودليل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي ثقة فاضل قال حدثني الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو البيروت قاضي بيروت ومفتيها، كان من الأئمة الأعلام، كان رجل العامة والخاصة، وكانت رسائله وكتبه إلى الأمراء تحمل الرحمة والشفقة والنصيحة والحرص على الخير. كان الناس يحبون أن يقرأوا رسائله وكتبه إلى الأمراء، وما أشبه رسائل العلامة ابن باز رحمه الله برسائل أوزاعي. وإذا قرأتم ترجمته، ترجمة نيرة خيرة في كتاب سير أعلام النبلاء، واسمه كني يكنى بأبي عمرو، كان يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي وإنك على صراط مستقيم. عليك بأثار من سلف، إياك وراء الرجال، وعليك بأثار من سلف وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي، يعني الحق يتضح ويظهر ويبين المستبصر المتأني، وإنك على صراط مستقيم. أيها السني أيها السلفي، أنت على صراط مستقيم، أنت على منهج السلف الصالح، فاطمئن واثبت ولا تتزحزح ولا تتزعزع، لا سيما في هذه الليلة مصر والجزائر الذي سيبدأ في الساعة 7 معنا معارك، الله يستر في هذه الليلة. هذه مصائب، الله يستر، الله يستر في هذه الليلة ماذا سيكون. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، نعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ومات رحمه الله تعالى خنقا في الحمام، حمام البخار، أغلقت زوجته عليه الباب ثم ذهبت ونسيت، فمات مختنقا ببخار الحمام رحمه الله تعالى. وهو من أئمة السلف الكبار يا أخي، ممن يؤثر كلامه في المنهج والعقيدة، الإمام الأوزاعي، ولا زال قبره يزار في لبنان في بيروت. قال حدثنا الأوزاعي، شوفوا بيروت كم أخرجت من علماء، الشام كم أخرجت من علماء، كثيرون عليكم السلام ورحمة الله، اشتروا كراسي يا أصحاب مجمع السلام لطلبة العلم، كثيرة شيخنا كثيرة كثيرة والله، عدوا العدة أيها العمريون، هم الله يعطيهم الله، جزاهم الله خيرا، كنا عمر الشباب جزاهم. طيب، قال حدثني الأوزاعي عن يحيى، وعلى فكرة يا إخوان بكثرة كتب ورسائل الأوزاعي كان له أكثر من كاتب، له كتاب كثيرون يكتبون، وكان يملي والآخر وهم يكتبون، ويعني يدلك هذا على كثرة ما يكتب للأمراء من شفاعات من نصائح من وصايا من تحذيرات إلى آخره. لم يكن لدي كتب واحد، أظن أكثر من 5 من الكتاب، ومشاهير ومحدثون، الكتاب هؤلاء محدثون، تصور أنت تلازم شيخ من المشايخ المعاصرين كم تستفيد منه صباحا ومساء، هؤلاء الكتاب رحمه الله عليه السلام ملازمون للأوزاعي، ولذلك صاروا محدثين يحدثون عنه بالأحاديث، حفظوا حديثه. قال حدثني الأوزاعي، تفضل يا شيخ، ادخل يا شيخ هم يعطيك الكرسي، لكن انتبهوا من الأسلاك والجهاز. بقول يا إخوة بارك الله فيكم، في باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، شوف تقييد الإمام البخاري، فقه الإمام البخاري في تراجمه. قال حدثنا محمد بن يوسف والثريابي ثقة فاضل من مشايخ الإمام البخاري، قال حدثني الأوزاعي، ما اسمه؟ أبو عمرو الرحمن بن عمرو، أبو عمرو معنا يا فاضل، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، أبو من يا إخوان؟ أبو نصر اليمامي، نقولنا يرسل ويدنس، ومراسيل من أوهى المراسيل. وهل يا إخواننا من قيل فيه أو في مراسيل من أوهى المراسيل هل يستشهد به أم لا؟ الراجح أنه يستشهد به، معنا يا إخوان؟ إحنا عندنا جماعة قيل في مراسيلهم من أوهى المراسيل، منهم يحيى هذا ابن أبي كثير، وأنتم تعرفون كلمته المشهورة الذي رواها لنا الإمام مسلم في الصحيح لما قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، والإنسان لو عايز يكون نجار بارع هيكون نجار بارع وهو مستريح جسمي أخو، أجابنا؟ المهندس كذلك، الطبيب كذلك، الذي في المخرطة كذلك، المنجد كذلك، أي مهنة أي حرفة، فما بالكم بالعلم؟ العلم هذا عزيز، يحتاج منك أن تبذل نفسك له بالكلية، وإذا بذلت نفسك له أعطاك بعضه، يعطيه كله يعطيك بعضه، وأنت من البعض هذا على وجه. هو هيجي ولا مش هيجي؟ فبإذن الله وتوفيق الله عز وجل. فكان يؤثر هذه الكلمة المشهورة كما في الصحيح، كتاب الصلاة، روايات قيام الليل وما إلى ذلك، وصلاة الوتر التي رواها الإمام مسلم في الصحيح. في آخر الباب قال روى بالإسناد إلى يحيى بن أبي كثير قال رحمه الله: لا يستطاع العلم بماذا؟ إيه؟ راحة الجسم. كلمة عن تجربة، قال عن تجربة، وكلمة لها أهميتها، والكلمة تستمد قوتها من قائلها. معناه يحيى بن أبي كثير هذا من أئمة أئمة الحديث، معنى قال ومن فقهاء الأمة، من الذين قيل فيهم من مراسيلهم أول المراسيل عندنا أبو العلي الرياحي، وعندنا الحسن البصري، معنى إخوان جماعة. لكن مراسيل حسن السعيد بن المسيب من أصح المراسيل. شوف واحد مراسيله من أصح المراسيل، والثاني بالعكس أوهى المراسيل. أخو محمد خليفة معنا؟ محمد خلف ولا نعم؟ طيب انتبه زكي محمد. قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه الحارث بن أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن فلا ناهية. عن إخوان، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. أصل الفعل مضارع بعد الله النهي مجزوم، لكن يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويجزم على السكون إذا اتصل بنون النسوة. معنى يا أخوان؟ فهنا كما في قوله تعالى: لينبذن في الحطامة، معنى اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فيبنى على الفتح، وإلا الفعل المضارع أول شيء هو معرض، لكن يبنى في حالتين ثنتين اللتين ذكرناهما. طيب فلا يأخذن، والذين قالوا هذا يفيد التحريم استدلوا بلا نهي ثم الفعل مؤكد، ففي مزيد الزاجر والتأكيد على المانع. فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا شوف لشرف اليمين، اليمين لما ايه شرف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي طهوره وفي شأنه كله. قال: ولا يستنجي بيمينه لشرفها. معنى إخوان، ولو كان سيغسلها بالصابون أو بالمزيلات أو بأي، لا، ما في واحد يقول والله أنا سأغسل اليمين هذه عندما أستنجي بيه. طبعا الاستنجاء باليمين له صور، إذا كان بها مباشرة بدون آلة، لا ماء ولا ورق ولا مناديل ولا، فهذا يحرم بالاتفاق. معنى إنما الخلاف في ماذا؟ إذا كان يستنجي بها بآلة كالماء أو بالمناديل أو كذا، والراجح الحرمة لا يستنجي بها. معنى يا إخوان، ولا يتنفس في الإناء، لأن هذا إيه؟ يقدر الشراب للشارب، فربما يخرج شيء من أنفه رذاذ أو بخار، معنى؟ فيأتي في الإناء، فربما يسبب الأمراض وتولد الجراثيم في هذا الشراب. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، كان اشتمل على الجمل الجملة الأولى إذا بلى أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمين هذا واحد ولا يستنجي بيمين وقلنا تحته الصور استنجاب اليمين إذا كان باليمين مباشرة فهذا انطبق على الحرمة يمسح بيمينه مباشرة يمسح الأذى بيمينه مباشرة هل محرم بالاتفاق إنما إذا استعمل الماء أو المناديل أو كل طاهر كما قلنا يا إخوان كل طاهر مزيل قالع للنجاسة ليس بمطعوم وليست له حرمة يجوز التطهر به والتمسح به في أمر الغائط وأمر البول ولا يتنفس في الإناء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب شرب على ثلاثة أنفاس يشرب ويأخذ نفس يشرب ويأخذ نفس معنى وثبت طبيا أن العبد من الماء بدون يعني أخذ نفس يسبب أمراضا للكبد معنى إخوان يعب كما يعب الحيوان معنى يواصل الشرب فإن هذا يؤثر على الكبد وذكر هذا ابن القيم رحمه الله قديما في كتاب الطب النبوي على صحيح الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء إنما كذلك هناك من جمع آداب الطعام والشراب منها أن يأكل بيمين يشرب بيمين أن يأكل من ماله أن يشرب ولا يتنفس في الشرب معنى ألا يشرب من فيه السقاء فسيما إذا كان مظلما كالقربة المظلمة التي لا يرى ما في باطنها وما في جوفها معنى أن يلعق أصابعه إذا أكل طيب أن يأكل بثلاثة أصابع معنى طيب أن يجلس الجلسة المباحة أو الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمد الله بعد أن ينتهي من الشرب أن يسمي الله في بداية الطعام أو الشرب الجلوس الجلوس على الوجوب الجلوس بارك الله فيكم يعني داخل في باب الأحكام داخل في باب وقوله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا إنما حمله الجمهور على الكراهة بل يكاد يكون إجماعا واختلفوا أيضا في باب الاتكاء ما هو الاتكاء المنهي وهل يدخل فيه التربع أم لا ورجح كثير من العلم أن التربع يدخل في النهي عن الاتكاء معنى الاتكاء له صور كان يتكئ على إحدى يديه أو مثلا على يده اليسرى أو يتكئ بظهره أو يتكئ على جنبه بقي الاتكاء الذي هو في حالة التربع معنى لكن في بعض الأحاديث إيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجلس متربعا معنى يا إخوان طبعا كان أحيانا ورد عنه أنه أكل مستوفزا ومقعيا معنى طيب حالة المقع ما هي المقع من يصعد ينصب أصابع قدميه ويجلس على هذا المستوفي تمام احنا عايزين المقع ينصب رجليه كده ويجلس على اليدين وياكل من بين ركبتين تمام هذه اذا جلس الجلسه للجلسه لا ياكل كثيرا ولا يكون له بطن ولا كرش ولا فاس المستوفز كذلك مستوفز هذا المستعجل يحارب في معركة في كذا في غزو يقوم بسرعة وماشي معنا طيب كونه ينصب رجله اليمنى ويفترس رجله اليسرى هذه من الجلسات الطبية المباحة لم نعرف حديثا مرفوعا فيها فمن الهيئات المنهي عنها أن ينبطح ويأكل على بطنه أو يستلقى على ظهر رأس أو ينام على جنب رأس. إذا كان الإنسان عضوا كمرض ونحوه وأكل وهو على جنبه أو مستلقي أو ما يجب بس حركة الأكل وواقف يعني يدخل في باب الكراهة كما باب كما هو باب الشرب وهو واقف. نهي النبي الحديث يحمل عن الكراهة يحمل عن الكراهة لكونه صلى الله عليه وسلم شرب وقال في بعض المناسبة كشرب ماء زمزم وقال هذا هو الراجح. وإن منهم من قال الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام القول للأمة هذا المذهب. المذهب الثاني قالوا الحاضر مقدم على المبيح لوحده هذا المذهب. المذهب الثالث مذهب من قال إنما فعل ذلك للحاجة ويجوز فعله للحاجة. والمذهب الرابع مذهب الحجاز قديما وحديثا الكراهة وجواز الشرب قائما. وأيضا الحديث الآخر كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي حديث جابر في صحيح البخاري على شهر. فمن الجمع بين هذه النصوص كلها خلاصة المذهب مذهب الحجاز بالكراهة. شيخنا ما يروح هذا الأمر ده إن كان النبي إلى هذا فقوله إذا ينتقل القول إلى الكراهة لو كان ينظر إذا وجد دليل يخصص صرنا إلى التخصيص وإلا الأصل عدم الخصوصية ولا تكمل مضطردة يعني لا هي قاعدة مضطردة عند الشوكاني فقط أو منحة منحة. أما ما ليس مذهب الشوكاني هو المذهب العام ولا رأي هو الرأي عن الشامل للعلماء كلا له نظرة كلا له رأي رحم الله الشوكاني. طيب إذا يا أخوان في ثلاثة جمل هذا إذا بال أحدكم فلا يقول أن ذكرهم بيمين. إذا تعلق يا إخوان بأداب قضاء الحاجة وإحنا قلنا أداب قضاء الحاجة منها الواجب ومنها المستحب ومنها المحرم ومنها المكروه. ما يلزمش لما نقول أداب إذا كلها مكروهة ومستحبة ما يلزمش ولا يستنجي بيمين هذه جملة ثانية ولا تنفس في الإناء. لكن إذا الآن يريد أن نعرف هو يريد أن يمسح ذكره بحجر ماذا سيفعل؟ العلماء يقولون يمسك الحجر في اليمين ولا يحركه وذكره بشماله معنى هون ويمسك لهذا يخرج. أما أمر الغائب والضبر الأمر فيه سهل أمر فيه سهل معنى فيمسك الحجر بيساره ويمسح بارك الله فيك. كم حديثا قرانا الليلة عند أخينا الذي جاء متأخرا ما اسمك سنة؟ اسمه السدان ها سنة عفو سنة عفيف سنة عفيف سنة زيد متأخر عند أخينا عمر أين صحابي؟ من صحابي؟ أبي قتادة أبو قتادة تمام. ومن عنه؟ عبد الله ولده. ومن عنه؟ ومن عنه؟ ومن عن الأوزاعي؟ جميل عند أخينا حماد زكي. من شيخ البخاري؟ محمد بن شيخ رياض من باب الحرس عارفين انت بتنسى الحالية. قال طيب من شيخ محمد بن يوسف؟ الأوزاعي. طيب من شيخ الأوزاعي؟ من عند مجلس صدر الجمهورية من الشيخ ذكر الله خير. طيب من شيخ هو؟ عبد الله بن أبي قتادة. ومن الصحابي عندك برضه؟ أبو قتادة. طب من بقى تلميذ أبو قتادة بالعكس بقى نجيبه بالعكس من تلميذ أبو قتادة؟ عبد الله. عبد الله نسختك معك؟ قص فيها وقول وعزك ما فيش مشكلة ما في مشكلة اقرأ بهذا. طيب ومن عن عبد الله؟ عند ابن منعم ها؟ يحيى بن أبي كثير. أحسنت. ومن عن يحيى بن أبي كثير؟ الأوزاعي. ومن عن الأوزاعي؟ محمد بن يوسف. طب من شيخ البخاري عندك برضه؟ محمد بن يوسف. ومن شيخه؟ الأوزاعي. ومن شيخ الأوزاعي؟ محمد كثير. ومن شيخ يحيى بن أبي كثير؟ عبد الله بن أبي قتادة التابع. ومن صحابي الحديث؟ عبد الله بن أبي قتادة. لا أبو قتادة نفسه، لأنه قال عن أبيه. الحق اسمه بقى إيه عندك برضه؟ ها؟ عند ابن ملاك. ها؟ اسمه الحارث بن ربع، صحابي جليل، فارس رسول الله، حارس رسول الله، من حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث بن ربع، أبو قتادة الحارث بن ربع، ومشهور بالكنية أبو قتادة، صح؟ لكن اسمه الحارث بن ربع. طيب النص الحديث عند أخينا سعد زغلول، وبعده أحمد وراه، وعايز خير. حتى الشيخ جملة الحديث، إذا بال أحدكم ايوه وغنى ذكره ها تمام ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. في الإناء اي يتنفس خارج الإناء. هذا المقصود. جزم الفعل المبارك للمنه. بارك الله فيك. اذا نتنفس خارج الإناء، اما التنفس في الإناء فمذموم مكروه. طيب من سيعطينا الاسناد والمتن عند اخينا محمد عاشور عشان غيب له فترة طويلة. ها حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني. لا هكذا نقول، قال الإمام، لأنه ما حدثتش أنت. أنت تقول حدثني ما حدثك، ما تسألك وما تعطيك. لما تقول قال الإمام البخاري. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني أوزاعي. طيب أنت الآن أحيانا تمر بعض الأساليب ما فيش فيها قال حدث. تقول أنت من عندك قال حدث. هنا صاحب الاسناد في البخاري بيجيبها، لما تروح صحيح مسلم ما فيش. لابد انت من نفسك يقول قال حدثني، لانه ما حدثكش. ده هو اللي قال الثاني الشيخ البخاري، هو اللي قال حدثني. هذا من باب الامانه العلميه. وتعرف طالب العلم المميز الاساليب من غيره بهالطريقه. وانت ممكن تقول واحد يقرا كده، انت تقرا لشو؟ يقرا يبان. فهمتني؟ يلا يا شيخ محمد. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. تمام، عن ما بتحتاجش قال ولا عن زي ما هي. عن عبد الله بن أبي كثير. يعني ما فيش ضمائر، حدثني حدثنا أخبرنا أخبرني، ما فيش شيء. نعم. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. أحسنتم. من سمعنا الحديث عن الآن في واحد قرأه، طبعا عايزين واحد سمعه عند أخي العام. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف أو يوسف قال حدثنا الإمام الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. يوسف، عندكم يوسف دي السين مثلثة. يجوز، وفي القراءات برضه فيها انها وايضا الواو ايضا تاتي مهموزه وتاتي مسهله. يوسف هذه مسهله، يوسف هذه مهموزه من الحزن والاسف يعني. معنا؟ نعم. عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتاده ابي قتاده عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فلا ياخذن احدكم اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بها. احسن. انتم عارفين عبد الله بن ابي قتاده لما صار حديثه ايه؟ اللي هي زوجته كبشه بنت مالك بن كعب. اللي هي لما دخل عندها ابو قتاده وقربت له ماء ليتوضا، جاءت القطه قال لا تشرب عايز تشرب، فاصغر هذه الاناء فتعجبت مما فعل، فقال لها تعجبين من هذا؟ قالت نعم. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا من الطوافين عليكم والطواف انها ليست بنجسه. عن الفن؟ طيب هذا عبد الله بن ابي قتاده. الحديث الذي يليه او الباب الذي يليه باب الاستنجاء بالحجاره. معنى يا اخوان هنا في الشرح يقول ايه؟ اراد بهذه الترجمه الرد على من زعم ان الاستنجاء مختص بالماء، والدلاله على ذلك من قوله استنفض فلا يتأتى الاستنفاض والاستطابة بالماء بالماء إنما يكون بالحجارة، فإن معناه استنجى أي بالحجارة، والاستجمار يا إخواننا والاستنجاء والاستجمار واجبان مع الإخوان، إما هذا وإما ويجزئ الاستجمار بدون الاستنجاء مع وجود الماء، الاستجمار يجزئ معنا. طيب لكن يا إخوة لو جاءت النجاسة على الثوب، العذرة جاءت على الثوب، هل نقلعها بالحجر؟ لا، غسل بالماء. الاستجمار في شيء من التخفيف معنا يا إخوان. فافرضوا جاءت النجاسة على موضع بعيد عن المحل، الماء يتعين الماء، ما يديش واحد يقول اعمل شويه تراب او اتي بحجر اطلعه بحجر او بادخره، لابد بالماء، انما خفف في باب المحل الاستجمار تخفيفا لانه امر يحتاج الناس اليه، فخفف الشارع عن الامه. قال حدثنا احمد بن محمد المكي وهو الازرقي ثقه ابو الوليد الازرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده، معنى عمرو بن يحيى ابن سعيد، هو سعيد بن عمرو هذا جد؟ ها؟ طيب قال هنا ابن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأمر عن أبي هريرة والصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر معنا، قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لحاجاته فكان لا يلتفت فدنوت منه. أخونا علي عبد المولى خرج؟ نعم مش باين له، خلينا نشوفك يا شيخ علي، اجلس في زاوية نشوفك منه، زاوية حديد زاوية خشب المهم اي زاوية مهمة نشوف، جزاك الله خير. طيب قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته اي لقضاء حاجته فكان لا يلتفت. طيب هذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يلتفت، والملائكة كانوا بإيه؟ بيمشوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لأصحابه اتركوا ظهري للملائكة، اتركوا ظهري للملائكة. لكن الآن لو أن أحدنا يا إخوان يمشي ما يلتفتش ربما السيارة تيجي تصدمه، ده موجود؟ ما تدريش إيش يجي من وراك، أو الخشب من بتاعه ما يطلع. تمام، سيارة ماشي عاملة لها ديل بأخشاب، واحد معه في سبب محمل وعامل جناحات بأخشاب، ما تعرفش ما تشوفش ده إلا دمياط. تمام، المحافظات الأخرى ما احنا بنروح المحافظات الأخرى ما فيش فيها الكلام ده. عامل سيارة تانية في الفيسبوك. أنا مش فاهم. طب ما هذا ضرر عليه ضرر على المرة والله خطورة. أنا مش عارف قطار. هذه المشكلة. فالان فكان النبي عليه الصلاه والسلام لا يلتفت، واحد يقول لك انا همشي مش هلتفت ابدا من ورايا ابدا ابدا ابدا، لان هذا مخل بالمروءه، وصح في ذاك الزمان صح، ها مخل بالمروءه، انما اليوم انت لو ما تمشي تلتفت كده اهو الله يستر، النبي ياتيك الضرر الله يستر عليك الله يعافيك، لكن انت لابد تتاكد على الدعاء، اللهم اني اسالك خير ما في هذا اليوم خيرا من العصر. نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم، شر ما في. بس واحد يركب سيارة ما يلتفتش وهو بيلف مثلا ملف خارج يمين خارج شمال ما ينظرش، ربما تجيله حاجة الله يستر عليه. المهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، ها هذه واحد، هذه من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها، ابغيني احجارا استنفض بها او نحوها، ولا تاتيني بعظم إذا لا يستنجى بالعرض لأنه أملس أحيانا ولزج أحيانا معنى هون. وأيضا هو من طعام إخواننا الجن المسلمين. طيب أوفر ما يكون هذا العرض له أنت ما بتشوفوش لنصدق بهذا ونقول رغم أنوف العقلانيين ورغم أنوف المعتزلة وأفراخين في هذا الزمن على فن ونقول لك إزاي هذا الحديث منافي العقل منافي العقل ليه؟ الله على كل شيء قدير الله يفعل الله ما شاء الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء واختار ما كان لهم الخيار. قال ولا تأتيني بعرض من هذا واحد ولا روث الروث معنى إخوان رجيع الحمار البغل الحصان عرفنا كما قال التيمي من أهل اللغة الروث نجس معنى. إذا نأخذ من هذا أنه يجوز أن يستنجي الشخص بكل طاهر مزيل خالع للنجاسة ليس بمطعوم وليست له حرمة معنى. ورق المصحف ده حر لا حرمة ولا ملوش؟ لو راح يستنجي ورق المصحف هذا كفر بالله إذا كان متعمدا عالما مستخفا على إخوان. طيب عندك الخشب يزيل صح قطعة خشب طب قطعة حجر طب قطعة أسمنت مجمدة كده تزيل طب ورق مناديل أو ما إلى ذلك قماش معنى يا إخوان كل هذا يزيل. طيب روث مأكول الله هل نحن نرد نجس ولا نقطع على روث مأكول الله؟ العبرة بالتالي وسنتكلم على هذه النقطة لأن احنا معنا يا اخوان حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود سيأتي بعد هذا معنا؟ أنه قال أبغيني ثلاث حجر فوجد حجرين وروث ها؟ فقال ايه؟ فقال أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حجرين وقال قبره إنها ركس زيادة بقى إنها روضة حمار ضعيف معنا يا اخوان ما هذه اللي بنبنى عليه؟ لما تيجي مع طرق الحديث تمام له طرق كثير حديث عبد الله بن مسعود واللي زاد واللي اثر كلمه روضة الحمار هو ابن ابي شيبه مش الامام صاحب المصنف لكن جده الكلي وهو مطروح صاحب الحديث جدا ولم يزدها الا هو ابن خزيمه بن الصحيح سلم عليه لكن العبره ما دام طيب قال فكان يلتفت فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنبط بها او نحوه ولا تاتيني بعظم ولا روث. ما دامت الروايه يا اخوان لا تصح فاذا مرجعنا لتعريف اهل اللغه في كلمه الروث ما هو الروث؟ هل بعير الابل او بعر الابل يسمى روث الجمله؟ هل رجيع الدجاج يسمى روث الجمله؟ هل رجيع الألان يسمى روث الجولة؟ إنما حصروه في الخيل والبغال والحمير هذا فرق الوقت مع أن الخيل لحمان يؤكل هذا غير في الدنيا معنى دليل؟ نعم الروث إطلاق الروث. طب في اللغة نعرف الروث إزاي؟ إذا مرجعنا إلى اللغة لأن الدليل لم يصح إنها روثة حمار لو صحت لقيدناه بروث الحمار دون غيره عن إخوان فرج الله. قال ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيت بأحجاري بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. فبنكتمل هذا القدر يا إخوان على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم السبت فإني الليل متعب يعلم الله ما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك شباب لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال ما شئت كان وإن لم أشأ